فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون قوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه